حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قالا حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر ثنتان. ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر ثلاث. ثم رجع. فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع. قال علي به. فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر ما كنت علمت بهذا. وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك الحنفي. وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أذن لك وإلا فارجع. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي. فذكر الحديث بطوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال: عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه، فسلم عليه وقال: وعليك. قال: وحديث يحيى بن سعيد أصح. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، حدثني أبو سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهوي مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفع. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا أبو غياث سهل بن حماد، حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس، فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على صبيان فسلم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ثابت، وروي من غير وجه عن أنس. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول:

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله، فقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قال: فذكر في الحديث قصة طويلة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا: حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته: مرحبا بالراكب المهاجر. وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان. وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا، ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد، وهذا أصح. قال: سمعت محمد بن بشار يقول: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار: وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته.